أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله شريك له وبذلك وَرَبُّكُمْ ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم Thank you. وسيق الذين كفروا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين

So فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوي ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ألم يجدك يتيما فآوي ألم يجدك فأما اليتيم فلا تقهر